السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة ومختلف البلاد وما بت الباح وما دل الرحمن أخزان الإل ومنت الإل وأصول الكرام وقادة الأمم وأولياء السلام على الدات الله بلاد الله على من صوت الله فالمستقرين في أمر الله فالتامين في محبة الله فالمخلصين في توحيد الله فالمذعرين لأمر الله ونحيهم فعباد المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول فهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدى والسادة البلاة والزادة الحمى وأهل الزيج وأولي الأم وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبته علمه فحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد المنتجب ورسول المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن كل أئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وعزكم بهدى وخزكم ببرهان وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورزيكم خلفاء في أرضه وحجج على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده فشهداء على خلقه وأعلاما لعباده منارا في بلاده وعد الله على صراطه أسمكم الله من الزلال وعملكم من الفتن وطهركم من الدنس وعذب عنكم الرجس وتأركم تديرا فعظمتم جلالا وأجبرتم شأنا ومجدتم كرما وعدمتم ذكرا ووجدتم ميثاقا وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في الذل والأنانية ودعوتم إلى سبيلي بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاتي وصبرتم على ما أصابكم في جنبي وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدودا ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ظلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم ماله واللازم لكم لاهه والمقصر في حقكم ظاهر والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعاده وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعظائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومناداكم فقد عاد الله ومن أبكم فقد أب الله فمن أبغزكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوام والشهداء دار الفناء والشفاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى بالناس من أعطاكم نجاة ومن لم يأتكم هلاك إلى الله تدوم وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعد من والاكم وعلك من عاداكم وخاب من جادكم وذل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وعمل من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي لإعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواكم ومن خالفكم فالنار مثواكم وَمَنْ جَادَكُمْ كَافِرٌ وَمَنْ هَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة تابت وتورت بعضا من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بار شيء محدقين حتى من علينا ويذكر في اسمه وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتك طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضله ومعروفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله بكم أشرفا محل المكرمين بعلى الله ولا يفوق فاعل ولا يسبق سابق ولا يسمع في ادراجه تامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دلي ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار علي ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا الربهم جلال دوركم فإذا ما قدركم فكبر شأنكم فتمام نوركم فصدق مقاعدكم فثبات مقامكم فجرب مهلكم بمنزلتكم عنده بشرارتكم ملاي بخازتكم لدي بقرب منزلتكم من بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستنصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن ظالمكم وحرب لمن هاربكم محقق لما حققتم مبتلى لما ابتلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم آمن بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائز عائز بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إلي ومقدمكم أمام تلبتي بأواجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمنا بسركم بأنانيتكم بشاهدكم بغائبكم بأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم شرعي لكم دبر ونصرتي لكم معدة حتى يؤي الله تعالى دينه بكم فيردكم في أيامه فيظهركم لعدله فيمكنكم في أرسه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت الشياطين حزبهم الظالمين لكم المجاهدين لحقكم والمارغين من ولايتكم والخاصبين لإنسكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين بما دعوتم إلي وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويجر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم فتقر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي وآلي من أراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم مواليا لا أحصي ثناءكم بل أبلغ من المدح كنعكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور أخيار وهداة الأبرار وعجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل القيس وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الحق ويكشف الزور وعندكم ما نزلت به رسله وهبتت به ملائكته وإلى جدكم بئس الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين تأتى كل شريف لشرفكم وبخى كل متجبر لطاعتكم وخذى كل جبار لفضلكم وظل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاض الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرزوان وعلى من جهد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أهلا أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولكم حكم و حد و رأيكم علم و حلم و حز إن ذكر الخير كنتم أوله و أصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهى بأبي أنتم و أمي و نفسي كيف أصف حسن ثنائكم و أحصي جميل بلائكم و بكم أخرجنا الله من الذل و فرجنا غبرات الكروب و أنقذنا من شفا جنوب الهلكات و من النار بأبي أنتم و أمي و نفسي بمغالاتكم علمنا الله ما لم يديننا و أسلم ما كان فسد من دنيانا و بموالاتكم تمت الكلمة و عظمت النعمة و اعتلفت الفرقة و بموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة و لكم المبدة الواجبة و الدرجات الرفيعة و المقام المحمود و المكان المعلوم عند الله عز وجل و الجاه العظيم و الشأن الكبير و الشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاجتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رزاكم من اعتمركم على سر واسترعاكم امر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوعبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فاني لكم مطيع من اتاكم فقد اتى الله ومن اساكم فقد اسى الله ومن احبكم فقد احب الله ومن ابغضكم فقد ابغض الله اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد واهل بيت الاخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم علي أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم في زمرة المرحومين شفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل.